الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحجارة. فرض. ولو كان فيهم حذر صنع قطع الصنع وكان الحيثين بأن تجاوز الفتان إلى بعض الكشفة أو تجاوز الطبيب بخط صنع يوم أو بآلة آلة يقفل حلقها وجبت أن الإزاق لا يختلف ضمانه للعمد والخطر. ولا ضمان على الراعي. ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى بغير خلاف يعلمه إلا ما روي عن الشعر. ولو جاء بجلد شاة وقال هذا جلد شاة قبل قبله. فيما مضى يوم ذكرنا قضية الأجير الخاص ومنه الفتان والطبيب والبضاعة الذي يبضع السلعة، السلعة يعني الورق يقطع، أنه لا ضمان إذا كان حاذقا يعرف الصنعة وقام بالعمل كالحجام وغيره وما فرط ما تعدى ولا أهمل، والآلة حادة وهو حاذق ما يضمن، لو صار الجرح أو مات من طلع ضرسه أو من احتجم فلا ضمان على الحاجم، لكن لو ظهر أنه لا يعرف الطب أو لا يعرف الحجامة أو أنه يعرف ولكن تعدى الموضع وهو ضامن، معنى ضمانه أنه إن لم يكن حاذق فعمل فلا بد من الضمان ودفع الدية، والدية تكون من عنده لأنه شبه العمل. لكن لو كان حاذق وقلع الضرس وسرى ومات المقلوع منه أو المحجوم أو ختن الصبي فمات الصبي، فالضمان على العاقلة، يعني الدية لا تكون عليه إنما تكون على عاقلته لأنه أشبه ما يكون بقدر الخطأ. ومنه تأديب الصبيان أن يعلم الأطفال له أن يضربهم، هذا قول الأئمة الثلاثة ما عدا الشافعي. الأئمة الثلاثة يقولون الأستاذ المعلم الصبيان لهم أن يضربهم، لكن يضربهم ضرب تأديب حيث يقتضي تقويمهم لا يتعسف بالضرب، فإن حصل وضرب في غير موضع المقتل وبأدب ثم هم الصبي ومات فلا ضمان عليه، لكن إن فرط وعلم أنه يعتدي في ذلك أو تجاوز أو ضرب من لا يستحق الضرب أو ضرب في غير موضع الضرب هذا عليه الضمان، هذا عليه الضمان. ولا بد من أدبه، ما يعقل أن طالب في المدرسة ما يقال له لا تضرب، ما يعقل، لا بد منه. لكن لما اختلفت أهواء الناس ومشاربهم وأصبحت التقوى قليلة والورع منزوع، فكثير من الناس ومشاكل الناس كثيرة، فكثير ممن أعطي المسؤولية إذا أراد التأديب يكون انتقاما او حاله قد مرت على نفسه من قبل، خرج من البيت واهله اذوه فكان متوترا لا يتحمل ادنى كلام، فوجد من هذا الطفل ردا ومساءله فغضب فضربه. هذه الظروف النفسية والحالات الكئيبة التي تمر بالناس نتائج أوضاع الأوضاع الاجتماعية غالبا تضطر إلى هؤلاء المعهود إليهم بالتأديب أنهم يتجاوزون الحد المرغوب فيه، إضافة إلى ما في هذه الظروف الاجتماعية أو التوسع الاقتصادي وسعة الخير فيما أيدي الناس، ثم كثرة مطالب الحياة ودفعها للإنسان في أن ينظر كيف يكسب. كل هذه الضغوط تولد في النفس عدم التحمل وضيق العطن فيما يقال له وفيما يرد، فأصبحوا يتجنون. إذا منع الضرب من هذه الزاوية فهو صحيح، إذا قال لا تضربوا فهو صحيح، ثم لما يقال لا تؤدب ولا تضرب لما رأوا من الناس إما من سوء المزاج أو من حب الانتقام لعدم الورع، ما يستطيع الإنسان المسؤول يقال لا أعطوا فلان اسمحوا لهم بالضرب وفلان لا تضربوه. ولذا يوم ينظر الإنسان وقع معلم صبيان وجد أنه بين معلمين كلهم في نفس السلوك استقامة وصلاح وطيبة، فإذا رأوا أنهم منعوا من الضرب مع أن الأطفال غالبا لا بد لهم من تأديب كالحيوان، الحيوان لا يعقل البهيم مع ذلك تنفسه وتضربه ليستقيم، إما أن يصير سير أو كذا أو ينعطف أو ما إلى ذلك، فكذلك الأطفال ويوم يروا أن هؤلاء قالوا ممنوع الضرب استغربون كيف يكون هذا، والأوضاع لا تسير ولا تتأدى إلا بتأديب. فتجد المسألة إنما تقع بين مسألتين، ولذا لم قال الأئمة الثلاثة للمؤدب أن يضرب غلمانه وصبيانه للاستقامة، وعهدنا هذا فيما سبق، كانوا يضربونهم على بطون أقدامهم يرفعون القدم يأتوا بإنسان خاص بهذا، وفي هناك ما يسمى الفلكة يضعون رجلي الطفل فيرفعون يضربهم بعصي، فيخشى الطفل ويخاف ويأتي الدرس حافظ في المرة القادمة ويتقدم مع زملائي، ولا بد من هذه الاستقامة. منعها على الإطلاق يولد ما يولد مما نراه، وفتح المجال على عقبيه يأتي ما يأتي. هذه إحدى مشاكل العصر، والشافعي رحمه الله لعله رأى أن هؤلاء الذين يضربون يتجاوزون المقدار فمنع، فقال من ضرب صبيا لأجل الحفظ والتأديب ثم سرى هذا الضرب، سرى بمعنى أن كان فيه جراحة فأتلفت عضوا أو أتلفت حياته، فعليه الضمان. هذا ما سبق أقبلناه بالأمس. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة في ضمان الراعي، راعي الغنم إذا قام يرعى هل عليه الضمان فيما مات من غنم أو ليس عليه الضمان؟ نسمع الآن ما يقول، أعد العبارة. ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي قال بضمان تضمين الراعي، والأصل عدم ضمانه لأنه أجير، الأجير الخاص أمين، كل من استأجر شيئا من عندك أو آجرته في دارك تحت إشرافك وهو أمين، فما أتلفه من غير عمد لا يضمنه. فإذا قلت للراعي خذ هذه الغنم ورعها في المكان الفلاني ثم رعاها وجاء آخر النهار إلى المراح مبيت الغنم، فإذا سنتان من الغنم مفقودتان، فسألها رب الغنم أين هاتان الشاتان؟ قال أكلها الذئب. يصدق ولا ما يصدق؟ ما يطالب ببينة، بينة متعذرة هنا وهو أمين، لا يطالب ببينة. ولو قال ولو أتى بها مذبوحة قال رأيتها أوشكت على الموت فأردت ذكاتها لتطيب لحمها، فحوله مصدق. عرفنا هذا؟ فاسمع ما يقول. ولو جاء بذكر شاة وقال هذا ذكر شاة قبل قومه، يعني العبارة الشارح أراد أن يحورها إلى أسلوبه وكان فيه نقص. فلو جاء بجلد شاة إلى رب الغنم وقال هذه ماتت، هذه جلد شاة ماتت، يقبل قول ولا ما يقبل؟ يقبل، لأنه يده يد أمين، يده يد أمانة، يقبل قول الراعي في هذه. نعم. وعن لا والصحيح الأول، وفي رواية وفي رواية عن الإمام أنه لا يقبل قول، والصحيح هو الأول. نعم. لأنه مؤتمر على الذبح أشبه المودع. هنا قياس عندنا الفقهاء، غالبا يقيسون موضع النزاع فيما لا نزاع فيه. المودع إذا أعطيته هذه وديعة احفظها عندك، فأنت ائتمنته، فما يقوله في الوديعة فالقول قوله، لا يطالب ببينة. إن قال سرقت أو أتاها حريق أو فقدت أو أكلتها الدواب أو ضاعت أو ذابت أو تلاشت، يقبل قوله لا يطالب ببينة، إلا فيما كان أمره ظاهر كالحريق، فإنه لا يخفى على الناس أن هناك حريق، وإلا لا، إن القول قوله لأنه أمين. أشبه المودع، المودع باتفاق الناس حتى الشعبي، فقاس ما فيه خلاف على ما لا خلاف فيه. نعم. ولأنها عين مفضة أشبهت العين المفضة، فاقتضى ذلك أن ما تلف بتعدي أنه ضامن له بغير خلاف. إذا إيه؟ إذا ضمن بتعدي ضامن بغير خلاف. لو قال هذه شاة ميتة، قال له كيف ماتت؟ قال كلما سقت الغنم لاتجاه هذه تشد منها عالجتها فأبت فرميتها بحصاة فماتت. يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأن الراعي إنما المطلوب منه تأديب الغنم وراعيها بعصاة، يضربها برفق. لما ضربها بالحجارة ما يعتاد هذا، ولما ضربها بالحجارة ظن على أنه ضامن في هذه الحالة. عرفنا هذا؟ وكذلك لو لو لو لو جلس يستمع الراديو وترك الغنم وغفل عنها راح فشردت وزعت منا وراحت منا، أو عدا عليها الذئب، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه هنا تعدي، فرط، هنا ما فيه تفريط. الراعي في هذه الحالة إذا فرط يكون ضامن، إلا الأصل لا يضمن إذا لم يغفل عنها وراعاها وذهب بها إلى الأماكن المعروفة التي تستطيع أن ترعى فيها. فإن حصل في بعض منها ما يحصل عادة لا يضمنها، فهو أمين في ذلك. ولما هذا لما كثر اختلاف الناس في هذه وقلت الأمانات، سيما في الأماكن التي يعتاد فيها اجتماع الرعاة، إما من جنسية أو من جنسيات، أنا لا أعرف الراعي، لكن أعرف هذا في الحيطان في البساتين، أصحاب المزارع الكبيرة عندهم مواشي، وهناك فلاحين يشتغلون في النخل، يرعون جانبا من الغنم فيأتون بالغنم ويأتوا الناس لقلة الذمم ويشترون الأغنام من غير مالكها، فيذهبون إلى هؤلاء اللي يشتغلون في الحدائق في النخل، عندكم غنم؟ نعم. فيشترون منهم أغنام، فيأتي المالك بعد يومين يسألهم وين الغنم كذا، وين الشاة كذا، يقولون ماتت، يقولون ماتت، أو أحيانا يذبحون ويأكلون ويقول مات. فمثل هذا يوم يتعاون المسؤول عن الغنم مع الآخرين ما يقال في هذه الحالة مؤتمن. ولذا هم قالوا قرر بعضهم أن يقول لهؤلاء أي شاة ماتت لا ترموا بها، اتركوها مكانها، لأن أنا أشيلها وأرميها في مكان آخر آمن، ممنوع أن تأخذها مني لكثرة تحايلهم. وإلا الأصل فيها الأمانة، راعي مؤتمن. ولذا الإنسان إذا أردت أن تستقدم من يعمل عندك اتق الله، لا تطعم إلا من يصلي، لا تطعم إلا من يعرف ربه ويخاف الله عز وجل، إنك إن أعطيته فساعدت من يوحد الله عز وجل يعبده. أما تأتي بإنسان لا يصلي وتعينه على معصية، استخدامك له فيه إثم وقلة بركة، تنزع البركة منك، ما توفق فيما يعمله معك. تستخدم إنسان تشهد له بالصلاح وأنه يصلي وأنه يخاف الله عز وجل، حينئذ إن أعنته طيب. وإن جبت إنسان جاهل وعلمته فهو أفضل، علمه الصلاة وتعاهد معهم حتى يعرف ربه عز وجل ليستقيم. لكن الناس ظنوا أن تحسين الدخل وتوفير المال إنما يكون بالحق، بعيد عن جانب الله عز وجل، لا دخل الله في ذلك، فهم في غفلة، ما يعلمون أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، يمنح البركة ويعطي من يشاء ويهب من يشاء، غفلوا عن هذا، وظنوا الحق والمهارة وجودة العامل والرقابة وما إلى ذلك، ووكلهم الله إلى أنفسهم، فيأتي فيستغل الخادم بقدر ما يستطيع من حلال وحرام، ويجمع الأموال ويكدسها، حتى إذا جاء نهاية العام أراد أن يسحب أماله فسحب، وعدا عليه نص، إما أن يضربه ويأخذها قهرا زيادة في الألم، أو أنه بعد ما يجمعها ويأتي بها يأتي من يسطو عليها فتكون قهرا له، حالة أليمة في النفس، كونه طيلة السنة وطيلة الأعوام ثم تأتي هذه الحصيلة. ومن وفقه الله ربط هذه بالأسباب فيعود إلى الله عز وجل، عودته أفضل من آلاف الملايين التي أضاعها. ومن وفقه الله وعلم أن هذا سببه كذا وكذا وتاب وأناب إلى الله عز وجل، ما سهل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. الأسارى يوم جاء أخذوا أموالا كلها مفادوهم، لا بد من الفداء، ما نطق صراحة. بعضهم قال أنا آمن كالعباس، قال أنا مؤمن، قال ما نعلم، افدي نفسك ما بدا غيره. ثم بين الله عز وجل: يا هؤلاء الذين ضاعت أموالكم إن علم الله فيكم في قلوبكم خير إيمان فإن الله يعوضكم خير مما أخذ منكم، فاعطوه فإن الله معوضكم. وهؤلاء لو علموا وربطوا هذه المعاني وهذه المصائب والكوارث بالأسباب لعلموا أن ما حصل لهم بسبب تفريطه. وأما من نسى الله عز وجل فإن الله يسيء ولا يربط هذا السبب بهذا السبب، أبدا لا يعرف. وهذا حال المنافق، يحبطه الله بشيء من مصائب الدنيا ثم يقوم بعد صرعه، بعد ما ينفك من المرض والبلاء الذي فيه يقوم كالبعير، تربطه ثم يطلق وثاقه، فلا يدري لما ربط ولما حل وثاقه، ما أعرف السبب. وكذلك المنافق والعوذ بالله، والذي بعد عن الله عز وجل يمرضه الله ويصيبه بالمصائب فيقعد ويرتبط أشهر أو سنين أو أيام ثم يطلقه الله عز وجل تنحل عنه هذه الكرة فلا يدري ما السبب. فهذه غفلة، وهذه غفلة والعياذ بالله، هذا ظلم على ظلم. فهذا إن علم الله أراد به خيرا علم السبب، وإن لم يعلم تمادى في غيه ولا يدري، فيبقى قلبه حسرات، ومن أراد أن يستخدم راعي أو يستخدم خادم، إن أتى جاهلا فعلمه المحافظة على الصلاة والأمانة. لا تقول إن إذا كان يصلي ضيع عليه العمل، ما ولذا تجد العامل الذي في تجد المستأجر الذي استخدم العامل إن كان مرتبطا بالدنيا بعيدا عن الله يأسف أن يجد العامل يطمئن في صلاته يقول هذا ضيع عليه وقت، وإذا رآه تسنن زاد استاد غيظا. مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية، لا يحب أن العباد يقبلون على الله عز وجل، هذا عبد هواه وعبد ماله. نسأل الله التوفيق وأن يطهر قلوبنا وقلوبنا. الشاهد أن الراعي إذا رعى الغنم أو البقرة أو الإبل لصاحبه فلم يتعد فلا يضمن فيما حصل فيها. تقرا يا أخي. وجواز تجارة الراعي عليه السلام شاهد في البداية. أراد أن يقول الجواز واضح، لأن الله عز وجل قص علينا قصة موسى عليه السلام وما ذكر خلافه. نعم. وإذا أخذ على معينة تعينت من الله فلا يبدل. لو جاء استأجر الآن الاستخدام يستخدمه على أنه يرعى غنم. الغنم هذه في الذمة، يرعى غنم أو إبل أو ما إلى ذلك، أو يرعى حيوانات، ولم يحدد له، لأن المطلوب منه العمل الساعات، وهذا له أن يرعى كذا وكذا من حيوان لا يضمن. لكن لو اتفق معه على أن ترعى هذه الغنم وأشار إليها ثم بعد أيام قال لا ليست هذه الغنم المقصودة، ارعى هذه الغنم، لا ألزمه. إنما العقد كان الاتفاق على أغنام بعينها فلا صح تبديلها. عرفنا؟ أما إذا تعاقد معه على ساعات ولو أن يعمل هنا أو هنا فتعينت. نعم اقرأ. إذا تعاقد على 100 شاة نرعاه فقبل، ثم ماتت منها 10 شيات، فالعقد نص على أنه يقوم برعي 100 شاة في السنة وأجره في ذلك 6,000 ريال، ثم مات من الغنم 10 أو 20، فهذه تخرج من العقد وينقص من الأجرة بحسابها. العقد 6,000 تقسم على 100 شاة ثم تقسم على عدد أيام السنة، يظهر حينئذ كم أجرته في الساعة الواحدة ويخصم منها من الأجرة العامة. إذا تعينت، أما إذا كانت في الذمة دون تعيين لا أضر، درع الشاة سواء ولدت الشاة أو لم تولد. أما إذا تعينت وولدت صخالا فلا يجب عليه رعي الصخال، يعني أولاد الغنم، لا يجب عليه رعي الصخال، لأن العقد إنما تضمن أن يرعى الأمات وعددها كذا. أما إذا لم يكن تعيين فله ذلك. هذه من دقة الفقهاء رحمهم الله، معرفة العدالة، ما الذي يجب على المستأجر وما الذي يجب على المؤجر، وحق كل. نعم. فإن عقد على موسوق ذكر له إلا أن تكون قرينة أو عرف قارب إلى بعض، تعاقد مع واحد إلى أن يرعى، قال على موسوق في الذمة ترعى معي غنم، قال لا بد ذكر عدده، ويذكر أنها من نوع كذا أو نوع كذا، ويبين البقعة التي يرعى فيها ثم المدة التي يتم فيها الرعي، لا بد من بيان هذا الشخص في كل أجارة. نعم. ولا يتم رعي الصخالة وإن ذكر عددا تعين، وإن أطلق لقيته، وإن أطلق قال تعال ارعى عندي غنم ووقع العقد لا يجوز حتى يبين العدد. إن أطلق ولم يذكر عدد الغنم لابد أن يبين العدد. لو سأل الإنسان ما الفائدة في ذكر العدد وقال له لا العدد زيادته تختلف مشقة الراعي في زيادة الغنم ونقصانها، فإذا زادت عليه زادت مشقته وضمان مسؤوليته، وإذا قلت خفت المؤنة والمشقة. نعم. وقال القاضي لقيته ويحمل على العدد. قال القاضي أبو يعلى يصح إن أطلق ولم يعين العدد يحمل على العدد. العادة أنه ما يصح أن يتجاوز 100 أو 150 شاة أو كذا. نعم. فإذا حفظ الطالب الثوب على أمته فتلف رمي نفسه. الصانع الثوب قد يذهب به إلى الصبار أو يذهب به إلى القصار أو يذهب به إلى الخياط أو يذهب به إلى الحائط، كل هؤلاء صناع. فإذا ذهب إلى أحدهم ذهب بالثوب، قلنا الثوب معناته ما نلبسه، الثوب قطعة، قطعة من كتان أو من حرير أو من غيره، منسوجة منتهية لكنها غير مخيطة، هذا يسمى الثوب. فإذا فصله على قدر اللباس سمي حينئذ قميصا، سمي رداء، سمي إزارة، سمي جلباب، سمي كذا. فإذا ذهب بالثوب إلى أحد هؤلاء الصناع فصنع فيه المطلوب ثم بعد ذلك ما أعطاه الأجرة، قال الثوب عندي حتى تأتي بالأجرة، فتلف الثوب يضمن ولا ما يضمن؟ قال يضمن في هذه الحالة. قال يضمن. فاسمع ما يقول الآن. وإذا حبس الصانع الثوب على أجرة فتلف ضمن، لأنه لم يرعنه عنده ولا أذن له فلزمه الضمان كالغاصب. وقال يوسف حجاج ان كان صوته منه فله حق، وان كان من رب الثوب فاصبره احتمل وجهين وفي المنصوب ان خاف فاصبره وبذله وسلف من خرفه او نار فمن مالك ولا اجره، لان القرعه غير متميزه. وإن تلف الثوب أقرى بعد عمله خير المال، لأن الجناية على مال فكانت خيرت إليه دون غيره. بين تطويله إياه غير معمول ولا أجرة له، يقول بين تطويله إياه معمولا ويدفع إليه أجرة. وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك، الثوب أعطاه للصانع فتلف بعد قيامه بالصنعة، بعد الخياطة، بعد الحياكة، بعد كذا، بعد القصارة، قال فتلف عند الصانع، فالمالك مخير، مخير هذا في تخيير لابد أن يكون بين أمرين، بين تضمين الصانع أن يدفع قيمة الثوب قبل وجود العمل فيه، قبل حياكته، قبل قصارته، قبل صبغه، أو يقوم الثوب بعد وجود هذه الصنعة، فله أن يحسن أن يقول عليك ضمان هذا الثوب قيمته كذا يدفع، أو يقول عليك ضمان هذا الثوب إضافة إلى ما قمت به من عمل ثم يقسم الأجرة، هذا مراده. لو اكتفى بواحد كانت أوضح. لو قال أنه لو تلف الثوب بعد قيام الصانع بعمله وهو عند الصانع يضمنه، هذه كافية، التخيير هذا فيه تشويش. لو قال يضمنه هذه كافية، يضمنه دون وجود عمل، يقول هذا الثوب كلفني كذا قيمته كذا ادفع لي قيمته، ويعلم أهل الخبرة أنه يسوى ذلك. اقرأ العبارة. نعم. يطلب المثل نصيبه. المثل. فإن تلف الثوب. وإن تلف الثوب بعد عمل خير المال، لأن الجناية على مال فكانت خيرا إليه دون غيره. بين تطويل الإياه غير معقول ولا أجرة له، لأن الأجرة إنما تجب التسليم ولم يكن. وبين تطويله إياه معقولا ويدفع إليه الحق، لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على التأجيل وضمان ما يقابلها. الشاهد أنه لو ذهب بثوب إلى خياط أو ذهب بثوب إلى إنسان ذهب المثل إلى من يخبنه فأتلفه عليه ضمانه، هم يقدرون الضمان إما بعد وجود العمل، يعني ثوب مضاف إليه خياطة أو مسلح مضاف إليه تخبين كم تكون قيمته فيطالب ثم يخصم منه قيمة العمل، هذا فيه تطويل، لكن يضمن قيمته هذه أسهل، لا معنى لإضافة ثانية. فيقال أن الثوب إذا تلف في يد الصانع بعد انتهائه من عمل فهو ضامن في هذا فيضمن قيمته. أخرى العبارة البعض فرع إذا أخبر فشبار ودفع الثوب إلى غير مالك طيب. القصار الذي يقبل ثياب الناس اللي يسمون غسالة الآن، القصار أصبح ما يكون في الغسالة، فيأخذ القصار ثياب الناس ويقوم بتنظيفها وغسلها وتبييضها وما إلى ذلك بإضافة مواد أو بس، ويأخذ ثياب الناس ثم يعيدها إليهم. ولو أخطأ في إعادة ثوب زيد فأعطاه لعمر، بدل ثوب عمرو وأعطاه لزيد، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ القصار في هذا، قال يضمن خطأ. اسمع العبارة من الذي يقول إذا أخطأ قصار ودفع الثوب إلى غير مالك ضمنه يعني ضمن قيمته أو ضمن إقداره. نعم. فإن قطعه قابض غرم أرشخ منه كدراهم أو فقط ويرفض مرفوعا على القصار. يعني أخذ الثوب إلى صباغ إلى قصار، أخذ الثياب قصرها صلحها وأعطاها، ثم قام الرجل فقطع ثوبه ثيابه يعني قطعة القماش هذه، وبعد ذلك اتضح أن هذا ليس ثوبه المراد إنما ثوب آخر، فله رده مع دفع الأرش، قلنا الأرش هي تقييم الشيء صحيح وتقييمه معيب، الفرق بينهم يسمى الأرش. نعم. اختلف عنده ضمن كما لو عنه وعنه لا بعجزه عن دفع. إذا تلف عند القصار فيضمنه، وفي رواية لا يضمنه، لكن الصحيح تضمينه. إيه؟ وإذا ضرب المستأجر دابة في حجم العالم أو سبحها أي جذبها لتقف، أو كبحها أي جذبها لتقف. نعم. أو كبحها أي جذبها لتقف وفي الشهر يحطها به على السير لتنفق القافلة، أو الراهب الدابة أي معلمها لم يضمن ما تلف به. إذا استأجر دابة وقام بضربها، ضرب الدابة يجوز للتأديب ولحثها عن السير، والضرب برفق، إذا وجدت ما يؤلمها تعلم مراد الراكب ما هو، لكن ليس من باب الغضب، من باب التشفي ومن باب عدم مراعاة مخلوقات الله في هذه الأذى في هذا الأذى، لا مسح ولا يجوز. والله عز وجل جعل هذه الحيوانات مسخرة. ايش معنى مسخرة؟ التسخير ان يأتي المسخر فيعمل للمسخر له دون ان يطالبه بأجرة ولا راحة ولا إمهال ولا غير ذلك. ولذا يقول السخرة، لما يأتي يعني يأتي إنسان جبار في الأرض فيذهب ويستغل طائفة من عباد الله عز وجل فيأخذهم قهرا فيقولون يلا قوموا شقوا هذه الترعة، انحتوا هذا الجبل، هذه يسمون سخر، اعملوا هذا البنيان، لا أجرة لهم ولا يدرون ما الذي يراد منهم فيعملون قهرا. الله عز وجل سخر هذه البهائم، جعلها ذلولا مذللة، وهذه البهيمة ذات قوة وذات نفور، لو أراد الله أن تكون وحشية كان الوحوش ما استطاع عليه ابن آدم، انظر الجمل هذا كيف يستطيع ابن آدم يقوده،